بعد يقول الإمام ابن العز رحمه الله: وأما له الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصر شيء ولا يخرج به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وأن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم عليه. الحمد لله رب العالمين. طبعا النفاة ابتدعوا هذه الألفاظ، ولما يعني أطلقوا على الله تبارك وتعالى قالوا إنها لا تليق، فبالتالي نفوا صفة الله تبارك وتعالى في الجسم والحي والجهة، كل ألفاظ مبتدعة. فلما قالوا بأن يعني طبعا عن طريق نفي الجسم، ألفاظ هذه تحتمل حق وباطل، وهي ألفاظ مبتدعة لم تأتي نفيها ولا إثباتها لا في كتاب ولا في سنة. ما جاء نفي الجهة عن الله، ما قال وأنه ليس في جهة، أو أنه ليس جسم، وأنه ليس في حي، ما جاءت نفيها، ولا جاء كذلك يعني أنها صفة من صفة الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء يعني أهل الكلام استحدثوا هذه الألفاظ، وأصبح يلزم فيها يعني أهل الإسلام بلوازم فيها نفي لصفات الله السابقة، فيقول تقول أن الله جسم وليس بجسم، فيرى أنه ليس بجسم، فيستلزم من هذا يقول له خلاص مدام هو جسم ليس بجسم إذن لا يتكلم، لأن الكلام لا يخرج إلا عن أجسام، وبالتالي ما يتكلم، إذن الكلام هذا يخلقه في غيره، إذن لا ينزل، لأن النزول هذا يعني حركة، والحركة لا تكون إلا للأجسام. وهكذا يبدأ ينفي يعني الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. ففي مجال رده، رد ابن أبي العز عن هذه، قال الجهة كلمه الجهة طبعا لم تأتي في الكتاب والسنة، وقد يراد بالجهة ما هو موجود أمر وجودي، وقد يراد بها ما هو معدوم أمر عدمي. الوجود وجودان، وجود الخالق وجود المخلوق، هذا الوجود. يعني الوجود يطلق عليه الموجود وجودان، الله موجود والكون موجود. الكون هذا له جهات، يمين شمال فوق تحت ذلك. فأما وجود الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه فوق هذا العالم، فوق كل وجود سبحانه وتعالى، أو فوق كل الموجود، فإنه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نسمي يعني الجهة التي فيها الله تبارك وتعالى نسميها جهة بهذا الاعتبار بالجهات المخلوقة، وإنما الله تبارك وتعالى يعني على عرشه استوى وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وهذه نقول انها يعني هل وجود الله تبارك وتعالى، والله لا تحويه يعني المخلوقات، يعني اي شيء مخلوق لا يحوي الله تبارك وتعالى، ليس في داخل هذه المخلوقات، وانما هو فوق العالم سبحانه وتعالى، فوق هذا العالم المخلوق. قال: فإن أريد بالجهة امر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. ونريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار نقول نعم، إذا كان بهذا الاعتبار بأنه فوق العالم، إن هذه جهة بهذا المعنى نعم صحيح. أما جهة أنها جهة في داخل هذا العالم لا، لأن الله لا تحويه، يعني لا يحويه أي شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. ولكن هذا هو الذي يحويه الناس في الحلق ويذكرون من أجلتهم أن الجهاد كلها مخلوق، وأنه قال قبل الجهاد، وأن من قال أنه في جهة ترجمه القول بعدم بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستقيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ والأحوال كما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمي، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمرا اعتباريا، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بمؤمن. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يستجد من شيء من المخلوقات، بل هو يعني هذا لها جانب حق، يعني في كلام كلام الطحاوي ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذا له جانب حق، وجانب قد يكون باطل. فله الجانب الحق انه لا تحويه الجهات الست المخلوق اللي في داخل هذه المخلوقات، لكن انه في العلوم وانه عالم على خلقه كلهم، الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه سبحانه وتعالى وهو في العلوم. نعم. بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله لما ياتي في كلامه انه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فاذا جمع بين كلامين وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم ان مراده ان الله تعالى لا يحمل من شيء ولا يحمل من شيء انما يكون بغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والإحتمال كان تركه أولى. نعم. يعني يقول له هنا استدراك من الشارح باب العلم، يقول لو أن الطحاوي لم يأتي بهذه الألفاظ التي اخترعها هؤلاء المبتدعة وينفيها كان أولى، لأن إطلاق مثل هذه مثل هذا اللفظ اللي هو الجهة مع ما فيه من الإجمال والإحتمال في حقه باطل، كان تركه أولى. نعم. وإلا تسلط عليه وألزم بالتلاطم في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوم. نعم، يعني تسلط عليه الآخرين يقولون منين نفيت الجهات، قلت لا تحويه الجهات الست، وبعدين قلت إنه في العلوم وأنه أن المخلوقات كلها إنما هي تحته في فضلته سبحانه وتعالى، يقول لك يعني قد اتهم من هؤلاء نفاة الصفات بأنهم متناقض في كلامه. وأن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من المخلوقات كالاعتصام بالألفاظ الشرعية. نعم، أن يكون فقط كي يقف الإنسان عند الألفاظ الشرعية ولا يخترع ألفاظ غير شرعية. نعم. الثاني أن قوله مسائل المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. وبهذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر الجزي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمر العدلية فليس كل مبتدع في العدل، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو متهم المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما ترى. ويمكن أن يجاب عن هذه الأشكال لأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه. ومنه السفر وهو ما يبقيه الشارب في الماء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ إلى أنه قال يعني قال كسائر المخلوقات ولا تحويل الجهات الست كسائر المخلوقات، يعني كباقي المخلوقات. نعم. إذ السائر على القالب أدل منهم على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك ولا يظن بشيء ولا يضل بحيثي رحمه الله تعالى. كن بعيد شوي. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبي مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظهر هذا الكلام يقتضي نفسه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وأن الأولى التوقف في إطلاقه، لأن الكلام بمثله خطأ بخلاف الكلام بما ورد عن الشاذ كالاستواء والنزول ونحوه. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. بلا كيف. انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: ما مباين ولا محايد ولا داخل العالم ولا خارج، فيصفون بصفة العدم والممتنع، ولا يصفون بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العالم. يعني كلمة لا مباين منفصل، ولا محايد يعني حيد يعني منفصل، فينفون عن الله تبارك وتعالى الضدين، نفي الضدين من الممتنعات. نعم. ويقول بعضهم بحلول في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. بس هذا النزف عنه والمراد حقه.